باسمك يا إلهي راجياً أوك. إن لم تجرني فمن يجير مكائي. ناديت باسمك يا إلهي راجياً أوك. إن لم تجرني فمن يجير مكائي. وحماك أبغي يا إلهي راجياً أوك. وحماك cause.